بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ ترك الصلاة ليس بمسلم، فإذا كان إنسان ترك الصلاة معنى ذلك أنه خرج من الإسلام، إذا علم الإنسان ذلك لا يصلي عليه. قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة في صلاة الجنازة، سورة في صلاة الجنازة، كيف يكون ذلك علما بأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية؟ يقول من السنة، وقال من السنة يعني أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الأخير قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننطلق إلى الحبشة، فهل هو ممن هاجر إليها؟ نعم، أبو موسى ممن هاجر إليها. إذا دفعت موسى جاء من اليمن ثم هاجر إلى الحبشة، ومن المهاجرين الحبشة. إذا دفنت الجنازة بعد أن صلى عليها مجموعة، هل يجوز أن يصلي عليها بعد الدفن؟ نعم، يجوز يصلي على القبر، يعني ما هو الذي صلى عليها يصلي عليها غيره، أما الذي صلى عليها لا يعيد الصلاة عليها. فضيلة الشيخ، الآن حدث في البقيع أمر حيث أن الجنازة قبل دفنها يؤذن ويقام في القبر قبل أن تدفن، فهل هذا من السنة؟ لا، هذا من البدع، لا يؤذن ولا يقام. كيف نوفق بين الحديث الذي جاء في صحيح مسلم فتوفه على الإيمان وقلنا هذا هو المناسب، وبين قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ هو الإسلام والإيمان يتعاقبان، يعني كل واحد يشمل الآخر، وإذا كان جاء أحدهما منفرد لا إشكال في هذا، هذا ما في إشكال، ولكن إذا جاء مقترنين كما في الحديث، لهذا قلنا المناسب ما في رواية مسلم، ما في الآية لا إشكال فيها ولا يترتب فيه الاعتراف في هذا. نعم. ماذا يقول من أراد أن يكبر خمسا أو ستا أو سبعا؟ يعني هل يقول شيء بعد التكبيرات؟ يدعو، إذا كبر يدعو، يدعو للميت، وإن كبر يسرد تكبيرات فلا بأس. وسبق أنه الدعاء ليس له مكان معين، ما جاء تعيينه في الأحاديث بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ما جاء، فمعنى ذلك أن الإنسان يجوز أن يدعو في أي موضع من مواضع التكبير أمانة. أما قول الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنه لا يشرع أن يقول شيئا بعد التكبيرة الرابعة، فهذا ليس عليه دليل، لا دليل على هذا. ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعد دفنه على قبره؟ كل شيء خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يرد، بل هو مردود بالفعل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الذي جاء أنه يدعى له إذا دفن، يسأل له التثبيت، يدعى ويسأل له التثبيت، كما جاء قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الملائكة تسأله في قبره ويفتن في قبره، هو بحاجة إلى المسألة. أما القراءة و الأذان والإقامة وما شابه ذلك فهذا لم يرد، لم يأتي، وإنما جاءت القراءة على المحتضر، المحتضر الذي لم يمت، تقرأ عليه سورة ياسين، وإن كان الحديث فيه مقال معروف، وجاء تعليل ذلك لأنه يخفف عنه الموت لأجل هذا، وكل بدعة ضلالة. هل يجوز أن ندعو للميت بهذا الدعاء؟ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. يجوز، كل دعاء دعا به الإنسان ليس فيه إثم وليس فيه، يجوز. ما قلنا إن الدعاء ليس هناك دعاء معين، ليس هناك دعاء معين يتعين أن يدعو به. نعم. فضيلة الشيخ، من قوله قبر رطب، هل يرش القبر بالماء؟ أي هل هذا سنة؟ كونه يرش، نعم ذكر أنه يرش لئلا يطير ترابه، رش بالماء لئلا يذهب يزول ترابه فيصبح ليس فيه علامة فيوطأ وما أشبه ذلك، أو يحفر ويوضع في مكانه شيء أو ما أل، لأنه إذا ترك قد يزول يذهب ويستوي في الأرض، قد يحفر عليه. هل يصلى على الميت إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ الذي يترك الصلاة الصواب من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول ليس كفرا وإنما هو من كبائر الذنوب ولا يخرج بذلك عن الإسلام، ومنهم من يقول كفر، ترك الصلاة كفر، ما فيه فرق كونه ترك الصلاة كلها أو ترك بعضها، لأن الله جل وعلا يقول عن الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يقول أولئك هم الكافرون حقا. الإسلام ما يقبل التجزئة أنه يؤخذ شيء منه ويترك البعض، يجب أن يأتي الإنسان بكل ما أوجبه الله عليه جل وعلا حسب الاستطاعة.